حصريا على موقع djkimo.com. يا بخت قلبي بيك، قلبي محسود عليك، بحب حبي ليك وكل حاجة فيك. اضحك كل ثانية، اضحك مرة تانية، ضحكتك بالدنيا حلوة زي عينيك. أنا قلبي أنا فرحان معاك، الفرحة مش أنا قلبي أنا فرحان، حياته معك دي أحلى حياة. أنا ما صدقت ألاقيك يلي الندى بيسقيك، ده أنا أمنية حياتي أسعدك وأرضيك. حبيبي أنا قلبي معاك ولولاك ما كنت أحب لولاك. حبيبي أنا قلبي معاك وبطمن عليك جواك، مهما قلت أنا فيك عمري ما هكفيك. أنا ببقى في دنيا تانية وأنا في حضن إيديك. وياك انت ابتديت وبقالي حبيب وبيت، وبقيت على عمري اخاف من اول ما انت جيت. ضيعني انت الحنية انت، وانت الحب انت اللي بيحسيت. انا قلبي انا فرحان ومعاك الفرحة مش أنا قلبي أنا فرحان، حياته معك دي أحلى حياة. أنا ما صدقت ألاقيك يلي الندى بيسقيك، ده أنا أمنية حياتي أسعدك وأرضيك. حبيبي أنا قلبي معاك ولولاك ما كنت أحب لولاك. حبيبي أنا قلبي معاك وبطمن عليك جواك، مهما قلت أنا فيك عمري ما هكفيك. أنا ببقى في دنيا تانية أنا في حضن إيديك. حصرياً على موقع djkimo.com.